زباء ذات وبر، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. إنها هلباء، زباء ذات وبر، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. هلباء دبة كثيرة الشعر، زباء ذات وبر أي مسألة متشابكة، ذات وبر كثير وكثيف ومتشابكة جدا، مسألة معقدة. هلباء زباء ذات وبر، وإنما نحن في العنوق، العنوق دي المعزة الصغيرة، ولسنا في النوق يعني الناقة الكبيرة. قال له عم احنا بتوع مسائل صغيرة، هاتلي سؤال على قدي، ما تجيبليش موضوع كبير كده شعبة. فلما انصرف الرجل قال أصحابه، أصحاب شعبة قالوا لا لقد خجلنا لك مما قلت، هل لا قلت لا أحسنها؟ يعني مش لازم تحسسه ان انت ما تعرفش حاجه خالص كده، قول له لا احسنها، زي ما الاخوه كده الاخ يهز دماغه ويقول له لا احسن هذه المساله، انت لا تحسن هذه المساله ولا غير هذه المساله. اخذ بالك، او يقول له طب دعني اتدبر ويروح يسال، طب ما تدي له رقم الشيخ يساله. تلاقي الاخ بيتصل عايز يعرف الجواب، يا عمي ده مساله طلاق انا عايز اسمع من المطلق نفسه. يقول له يا شيخ طب قول لي وانا اقول له. يا اخي انا عايز اساله عن نيته. طب يا شيخ فرضا مثلا هو نيته كذا. طب يا ابني لازم انت اللي تبلغه، يعني ايه شهوه الاجابه على الاسئله دي؟ والله الفتوى مرار، والله حمل ثقيل، والله ممكن واحد يجي له سؤال والله بالاسابيع يقعد شغله، وبعد ما يجاوب عليه يقعد شغله. يعني سؤال، وساعات اتصل ببعض الاخوه طلاب العلم وبعض المشايخ في مصر وخارج مصر واستشيرهم عشان اجاوب على مساله واحد، مساله في مسائل مش في الكتب. فباب الفتوى ادفعوا عن نفسي كما استطعت، تفرحش بالجواب على الاسئله. فقال انها هلباء زباء ذات وبر، وانما نحن في العنق ولسنا في النوق. قالوا والله لقد استحيينا لك مما قلت، هل لا قلت لا يحسنها؟ فقال لكن الملائكه الكرام لم تستحي حين قالت سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا. لم تستحي، ايه الاشكاليه؟ الإنسان لا يحيط علما بكل شيء، الملائكة الكرام لم تستحي حين قالت ذلك، أنا أستحي؟ فلا تستحي من قول لا أعلم، لا أدري. تعرفون محدث المدينة؟ لا، محدث المدينة معاصر. مين؟ لا لا، الأثيوبي في مكة يا ابني. ها؟ محدث المدينة أبو بكر الجزائري، شيخ أبو بكر على العين والرأس، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. لا، محدث المدينة ما تعرفوش؟ المعاصر مش أكيد. عبد المحسن، شيخ عبد المحسن العباد، شيخ عبد المحسن العباد رجل محدث جليل من أهل الحديث في هذا الزمان، وأطلق عليه محدث المدينة. والشيخ عبد المحسن العباد مجلسه من أكبر المجالس في الحرمين، ومجلس ابنه من أكبر المجالس في الحرمين. وهو الشيخ يجلس كده بعد العشاء يدرس، وابنه في ركن تاني في المسجد النبوي، ذرية بعضهم من بعض ما شاء الله، الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد المحسن ابنه، هذا يدرس العقيدة وهذا يدرس الحديث. فالشيخ عبد المحسن تجلس عجيب، تأتيه الأسئلة، أغلب الأسئلة لا أدري لا أدري لا أدري. الرجل موسوعة، يعني عالم محدث فقيه عضو في هيئة كبار العلماء، أغلب الأسئلة التي تأتيه يقول فيها لا أدري. هذا ينقص، ينقص من قدري ولا يعلي من قدري؟ يعلي من قدري عند الله وعند من يفقه ويعلم من الناس. فهؤلاء تكلموا في دين الله جل وعلا بغير علم، فأصابهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال قتلوه قتلهم الله. فلا تتكلم في دين الله إلا بغير علم، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما أسررنا وما أعلنا. الغاية هذا الحديث هو الذي استدل به الشافعية على مسألة المسح والتيمم، مسح الجبيرة والتيمم للعضو الذي عليه الجبيرة مع غسل سائر البدن. وهذا الحديث من أول قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه ضعيف، صحيح قبل إنما كان يكفيه، من أول إنما كان يكفيه أن يفعل كذا وكذا، أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه، هذه زيادة زيادة ضعيفة. وإجمالا لم يصح في مسح الجبائر شيء مرفوع، لم يصح في مسح الجبائر والله تعالى أعلم شيء مرفوع، ولم يصح فيها موقوف